ارجع مو قلب انشلع، ارجع لك زاد الوجع، ارجع غرقني الدمع يمتى تحن علي. ويا ويا صوتك بعد بالاذن حضنك ما يشبه حضن، ارجع قوتني الحزن ضاقت علي الدنيا. لك صبر ما ضل بي ارجع لي تدولي، ابكي واتحني بدو قلبك، ارجع حقك ما تدرش بي جاي اختنق يومي، حالي تحس شوي بدو قلبك. ارجع ارجع قلبي مشي لعب، ارجع ارجع كل سنة وياك، بس شفت الهنا عليك متعود، أنا غير انت قطعة مني، دقات قلبي بس لك بالكون، لا ما بدلك للموت أبقى دليلك، غير انت قطعة. بويا بويا بويا أي بشر ما يعجبني، بويا بويا بس انت تبقى بحضني، ارجع اي والله قلب انشلع حبك اكثر، درجة يمتى تحن علي، مو قلب انشلع اكثر، ارجع بس انت تبقى بحضني للموت تبقى تحبني وانا